فرض اللقاء فصححوا أخطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني في الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية وكان تحت عنوان أخطاء تقع فيها النساء. أخطاء تقع فيها النساء. تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض الأخطاء التي تقع فيها أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا في باب العقيدة، وفي هذه الدقائق المباركات نأتي على بعض أخطاء النساء في باب الزواج. المعاشرة بين الزوجات والأزواج في هذه الحياة، أول هذه الأخطاء هو عزوف المرأة عن الزواج. نسمع كثيرا من بعض أخواتنا أنها تعزف عن الزواج من أجل الحصول على الشهادة العليا، ومن بعد الشهادة العليا الحصول على الدبلومة، ومن بعد الدبلومة الماجستير، ومن بعده الدكتوراه، ومن بعده لابد أن أعمل حتى أحقق ذاتي، ومن بعده لابد أن أؤمن مستقبلي بعدة آلاف من الدولارات ونحو هذا الكلام. وهذه كارثة عظيمة أن تؤخر المرأة زواجها حتى تتعدى 30 أو 40، ويأتيها الخاطب من بعد الخاطب وترد الأول وترفض الثاني وتتأبى على الثالث من أجل هذه الأمور. ولا أنسى أبدا مقال كتبته أو كتب عن طبيبة في الحرمين. هذه الطبيبة أستاذة دكتورة في علم الطب، عندها عيادة وعندها سيارة وعندها رصيد ضخم في بنك من البنوك، تخطت سن 40 بلا زواج، وكانت تؤخر الزواج من أجل هذه الأسباب التي مرت بنا. تقول: خذوا مني عيادتي، خذوا مني شهاداتي، خذوا مني سيارتي، خذوا مني أموالي وأعطوني كلمة ماما. أختي الكريمة، لقد خلقك الله عز وجل لمهمة جليلة، صلاح الأمة نؤمل فيك إن شاء الله، مراهن عليك إن شاء الله برهان حلال إن شاء الله. نعلم أن صلاح المجتمع يبدأ من صلاح المرأة، لأن المرأة هي مربية الرجال، هي أم الأبطال، وقديما قالوا: من وراء كل رجل عظيم أم. دورك الأكبر الأضخم في بيتك أن تخرجي لنا من بيتك أسودا، تخرجي لنا من بيتك أبطال وعلماء وتقاة وهداة، فلا تؤخري الزواج إذا طرق الخاطب المسلم المؤمن صاحب الخلق والدين بابك يا أمة الله. أنت الآن صغيرة وجميلة وفي عافية، وتطلبين، أخاف أن تطلبين غدا فلا تجدين. الخطأ الثاني من أخطاء أخواتنا في شأن الزواج عموما التساهل في اختيار الزوج. المرأة المسلمة، من الذي ترضاه لنفسها زوجة، صاحب الخلق، صاحب الدين. هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لبناتنا، صاحب الخلق وصاحب الدين. بعض النساء لا تدقق في هذا الخاطب، قد يكون فاسقا، قد يكون تاركا للصلاة، قد يكون فيه من المعايب الأخلاقية ما الله به عليم، لكنها ترضاه لنفسها زوجة، ترضاه لنفسها بعلة، ترضاه لولدها أبا. ليه؟ لماله، عنده فلوس كتير، لمنصبه، صاحب مركز خطير، لقسامته، لوسامته. إيه والله، تقول لك أنا عريسي ما حصلش، ولد كده جميل وعيني ملونة وأبيض وشعر واقع على عينيه، وبعدين دكتور وعنده فلوس وعنده سيارة بربع مليون وعنده وعنده وعنده. أنا بقول لك، هل عنده دين؟ عنده دين يا بنتي؟ عنده خلق يا بنتي؟ اللي ما عندوش دين ولا أخلاق هذا لا يصلح زوج ولا يصلح أب. وأنا أقول 99% من المشاكل الزوجية سببها باعتقادي سببها الأصيل سوء الاختيار. ألا تعلمين يا أمة الله أن من حق ولدك، أن من حق ولدك عليك أن تختاري له الأب الصالح؟ حق ابنك عليك أنك تختاري له أب صالح. أي امرأة تختار لولدها القادم أبا ليس من الصالحين فقد أهدرت حق الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختاري أختي في الله لنفسك صاحب الخلق صاحب الدين. ثالثا، من الأخطاء في هذا الباب المغالاة في المهور، المغالاة في المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وروته لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. من يمن المرأة، من بركة المرأة إن خطبتها تبقى سهلة، إن مهرها يبقى مش ضخم، مش مكلف، مش شاق، مش مرهق. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، رواه الحاكم. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال لأحد أصحابه: التمس ولو خاتم من حديد. ده مهر مش شبكة، ده مهر مش شبكة، التمس ولو خاتم من حديد. والعجب أن هذا الرجل لم يجد حتى خاتم من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، حفظها سورة كذا وكذا من القرآن، والمرأة رضيت أن يكون هذا مهرها وأنعم به من مهر، فزوجها له بما معه من القرآن. المسألة كانت سهلة، ما كانش فيه عقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره، أقول يكره، المغالاة في المهور. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة أنصارية. فقال: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني صغر وضيق، والمرأة صاحبة العين النجلاء جميلة. قال: ارجع يا ابني وبصلها، فإن في أعين الأنصار شيئا، قال أهل العلم يعني ضيق. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ المهر يا ابني قد إيه؟ قال: على 4 أواق، يعني من فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. يعني أظهر النبي صلى الله عليه وسلم كرهه في شأن المغالاة في المهور. فيا عباد الله، من آباء ومن أمهات ومن بنات، لا تغالوا في المهور. خير النكاح أيسره، أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. نعم، كذا من أخطاء النساء في هذا الباب في شأن الخطبة: إلباس الخاطب المخطوبة خاتم الخطبة كما يقولون قبل العقد، فبمجرد ما يعني كما يقول العامة عندنا يقرأ الفتحة على طول يقعد مع خطيبته ويمسكها من إيديها ويتأبطها ويخرج بيها ويصافح أمها، وقد تقبله أمها، وفي الخطبة يمسك إيديها ويلبسها الخاتم ويلبسها الإسويرة، وكل هذا حرام. أنا أقوله قولا واحدا حرام. ليه حرام؟ لأنها أجنبية، المخطوبة أجنبية، لا يحل لك أن تمسها ولا أن تمس أمها ولا أن تتأبطها ولا أن تخلو بها ولا أن تخالطها ولا تخرج بها، كل هذا حرام. الشرع أباح لك أن تنظر معها وتسفر لك عن وجهها وتنظر إليها وتحملك فيها من أجل الخطبة. أما وقد رضيت انتهى، لا يحل لك شيء من لا يحل لك أي شيء من هذا إلا بعد أن تعقد عليها. تعقد خلاص صارت زوجتك، صارت أمها أمك، إنما قبل العقد ما ينفعش لا تلمسها ولا تلمس أمها. تريد حماتي؟ لا، لسه ما بقتش حماتك رسمي، ده أنت ممكن تفسخ الخطبة وتتجوز أمها. متى تحرم أم المرأة على الزوج؟ إذا عقد الرجل على زوجته صارت أمها حرام. دخل بالزوجة أو لم يدخل قبل العقد؟ لا، مش حرام لسه. متى تحرم ابنة الزوجة على الزوج؟ إذا دخل الزوج بأمها. يا بنت مراتك تحرم عليك بعد الدخول بأمها، قبل الدخول لا. حماتك تحرم عليك تبقى أمك بعد كتب الكتاب، بعد ما تعلي الجواب، بعد أن تعقد على زوجتك. قبل كده ما ينفعش، تحصل مهازل، تلاقي يتأبطها ويخرج بيها ويلبسها الخاتم والإسورة والسلسلة، وأمها تقبله وخالتها تقبله، وحاجة يعني لا ترضي الله عز وجل. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب الذهاب بقى في ليلة العرس إلى الكوافير، الرجل فيضع يده على خديها وشعرها وعنقها وهو يلونها، يلون لها خديها وشفتيها، وزوجها يفتل في شاربه أمام الكوافير، وزوجته مع رجل غريب يضع يده على وجهها وعلى أجزاء من جسدها لغير ضرورة بصورة حرام لا تحل أبدا. هذا حرام، أقول حرام. فلتأتي امرأة إلى زوجتك في بيتها وتزينها لعرسها، لا بأس. كذا من أخطائهم في هذا الباب زواج المرأة، وأنا أتكلم في هذه الأمور بسرعة لأن كل نقطة من هذه النقاط تكلمت عنها غالبا في حلقة مستقلة، عندنا حلقة هنا في هذا البرنامج اسمها أخطاؤنا في الأفراح، يجي 30-40 خطأ، أنا بس أمر مرور الكرام. من أخطاء أخواتنا في هذا الباب الزواج بغير إذن الولي، هذه مصيبة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم والدارمي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ما ينفعش المرأة تجوز نفسها بنفسها من غير إذن وليها. أبوك عايش يا بنتي؟ أيوة. مسلم؟ أيوة مسلم. لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مجوسي، لازم هو اللي يجوزك. هل عضلك هل منعك من الزواج؟ أبدا، لازم هو اللي يزوجك. لا نكاح إلا بولي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يعني النهاردة اللي بيسموه زواج عرفي وتتزوج فيه المرأة من الرجل بغير إذن الولي، شرعا هذا زنا، هذا النكاح باطل، زنا، نكاح باطل. النهاردة مع الأسف في الجامعة يتعلق قلب الفتاة ربما بأحد الشباب، اختلاط ومهازل وسفور وتبرج في الحرم الجامعي، يحارب النقاب وتطأطأ الرقاب للتبرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلق قلبها تعلق قلبها بصاحبها بالشاب. طيب تلميذ لسه والده بيصرف عليه، عايز يتجوز، ذهب إلى الوالد: أريد أن أخطب ابنتك. طب كويس يا ابني، هل عندك شقة؟ قلوا: أبدا يا عمو. طب أنت عندك وظيفة؟ أنا لسه تلموذ يا عمو، بتعلم، أبويا بيصرف علي. طيب يا ابني أبوك سيب لك فلوس أنت وارث مثلا في بقك ملعقة من ذهب؟ يقول له: أبدا. أمال هتتجوز إزاي؟ يقول له: أبدا، شايف الشقة بتاعت حضرتك واسعة، ادينا أوضة عندك واعتبرني عين من عيالك. على طول الراجل يقول لمراته: ناوليني عصيت الكلاب من جوه، ويرمي في الشارع. يقول لها: أبوك ده راجل معقد، واقف في طريق حبنا، وبعدين يتجوزها عرفي. الأب نائم، ذهب في سبات عميق، صعد شخيره إلى سطح القمر، وبنته من وراه يعاشرها رجل وتعاشره، وتعتقد أن هذا زواج. لا يا بنتي، ده زنا، ده مش زواج يا بنتي، ده زنا، لا نكاح إلا بولي. النهاردة بقى في زواج بالبصمة وبشريط وبورقة، بقى في أوراق مطبوعة في بعض المكتبات، ورقة زواج عرفي، الواد يجيبها والبنت تجيبه، يمضوا تحت ويشاهد عليهم على العقد اثنين، لأنه راجل بيتقي الله. هيشاهد مين؟ اثنين فسقة، عيل فاسق صاحبه بيشرب بانجو، والتاني عيل ما بيركعش ركعة، فسقة، شهادتهم أصلا باطلة. يقول لك: بص شهود أهو، يعني أشهد لك وتشهد لي وخلاص، والأمور يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من سنين وزيرة الشؤون الاجتماعية كتبت مقالا أو نقل عنها كلام في جريدة الأخبار، قالت فيه: 14% من بنات الجامعات تزوجن عرفيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يا بنتي، هذا أفدح وأعظم خطأ من أخطاء النساء في شأن الزواج. لازم أبوك يجوزك ويتشرف بيك وتتشرفي بيه، ويعمل لك فرح، والناس تحضر وترتفع قامتك وتفتخر كده. ولما تكرمي بالحمل ما تتكسفيش من حد، ولا تحسي انك عاملة مصيبة، ولا انك حملت فضيحة. لا، زواج في النور، ربنا أكرمك، انت عايزة تهيني نفسك ليه؟ وبعدين الولد اللي اتجوزك بالطريقة دي، ده مش زواج. الولد اللي ارتبط بك بهذه العلاقة، هل يرضى هذا لأمه؟ والله لا يرضاه. هل يرضاه لأخته؟ والله لا يرضاه. وإن قال أرضى فليس هذا على سيما الرجال، ده مش راجل لو قال أرضى بهذا. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب، نشوز الزوجة على الزوج وعدم طاعته. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. العلاقة الزوجية شركة، حق الإدارة فيها للرجل. العلاقة الزوجية شركة، صح، حق الإدارة فيها للرجل. هكذا أراد الله عز وجل، وهكذا أمر الله. وليس معنى هذا الكلام أن يستبد الرجل برأيه. القوامة على المرأة مش استبداد، دي رعاية، صيانة، حياطة، خدمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم زين الرجال، سيد الرجال، كان يستشير نساءه في أمور غاية في الأهمية. بل إن أم سلمة أشارت على النبي بمشورة أنقذت بها الأمة من هلاك محقق. لا بأس، لكن كل يعرف ما الذي له وما الذي عليه. يجب عليك أن تطيع الزوج في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حرام عليك تنشزي عليه، يعني كلما أمرك بأمر خالفتيه. يأمر بالخير وتخالفي، تقول لزوجها: وده واحد سأل السؤال ده فعلا، أنا هحضر فرح أختي أو فرح بنت خالتي، قال لها طب فرح بنت خالتك ده في راقصات وفي تبرج وفي صفور وفي موسيقى وفي عري وفي حرام وفي أشياء تسخط ربنا، حرام عليك أن تشاركي فيه. قالت له هروح. قال لها طب علي الطلاق ما أنت رايحة. قالت له طلاق على طلاق أبوك لنا رايحة. ده حصل، حصل. إيه ده؟ ما هذا النشوز؟ إيه الفتوانة دي؟ هذا حرام يا أمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، بارك الله فيكم. قلت الخطأ الرابع في هذا الباب نشوز المرأة على زوجها. خامسا، من أخطاء النساء في شأن العشرة بين الزوجين أن بعض الأخوات تسعى إلى تحديد نسلها لغير سبب شرعي. لا هي مريضة ولا عجز عن التربية ولا عندها سبب من الأسباب التي تعذر بها، إنما لا تقول لك أنا من أولها كده، أول ما تجوز تتفق مع زوجة مش هنخلف إلا بعد 5 سنين. طب ماشي، وبعد 5 سنين خد بالك إحنا بس نخلف ولد وبنت وأسرة صغيرة حياة أفضل، وانظر حولك. تحديد النسل حرام، تحديد النسل حرام. تنظيم النسل مباح، من كل ولد والتاني 2 سنين عشان الولد الرضيع يأخذ حقه في الرضاع، عشان الجنين يأخذ حقه في النمو في بطن الأم، عشان هي لا يهدر حقها وتضعف، ماشي. لما تحديده هذا حرام شرعا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حياك الله يا شيخنا. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك. أشهد الله أن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. جزاك الله خيرا. شفنا في حديث في السنة إن شاء الله، أريد توضيحه من حضرتك إن شاء الله. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فرائض المؤمن إنه ينظر بنور الله. بعض من يدعوا الولاية لله جل وعلا يعني يعرفون يعني ممكن يخبروك بشيء أشياء في الغيبيات ويستدلون بهذا الحديث. وأريد أن توضح هذا الشيء. حاضر. جزاك الله خيرا. وجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وياكم يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك وإياك. ربنا يكرمك يا رب. دعنا يا شيخ، والله احنا بنحترم حضرتك وبنقول لحضرتك يا رب في الله. الله يجزيك خير، جزاكم الله خير. بقول لحضرتك يا شيخ، انا متزوجة، انا اخترت زوجي يعني عشان هو كان خاشع وكان كويس، وانا مرضتش بأي حد غير هو، بس انا تركت مصر يعني وتزوجت بالفيوم عشان خاطر زوجي. بس حضرتك يا شيخ، احنا عايشين مع اهله وهم بعيد قوي، بعيد عن حضرتك يعني، بعيد عن ربنا، بيسمع مسلسلات وحاجات، وحضرتك يعني كثيرا ما نفسنا بنتقلب يعني. حضرتك احنا ما بنتفرجش على الحاجات دي، مسلمين والحمد لله، بس انا كان نفسي ان انا اعيش لوحدي عشان اربي ولادي تربيه صالحه، واحس ان انا حضرتك انسانه كويسه وام ليا هدف. بس غصب عني ولادي بينزلوا يتفرجوا، وانا ماليش حكم على ولادي خالص، هم تحت في البيت مسيطرين على كل شيء وانا عايشه معاهم وكده يعني. والسؤال الثاني حضرتك، ان انا بصلي الظهر وبنسى، بنفكر يعني كتير في الموضوع ده وبفكر في قضايا الاقصى وكده، فبنسى صلاة 3 ولا 4، فساعات بجيب ركعه وساعات بيغلب ظني ان هم 4 فبسجد سجدتين سهو. والسؤال الثالث حضرتك، ان انا بحب ربنا تبارك وتعالى وبتمنى ان انا القى الله يعني، بحب القى الله، بس ساعات بقول ان ده كده من التواكل، وان ده ما ينفعش ان انا اقول بحب القى الله ولازم ان انا اخاف من الموت، واحيانا بخاف من الموت وبخاف ان انا يكون سوء عقبه عند الله لما اجي اموت يعني. طيب، ربنا يرزقنا واياك حسن الخاتمه بعد طول عمر على طاعته، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. اشهد الله العظيم اني احبك الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. اولا كيف حال الشيخ محمد؟ الحمد لله بخير، احسن الحمد لله، اسال الله ان يتم عليه نعمه الشفاء والعافيه. نسال الله العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين. وانا اتصلت بس عشان اسلم عليك وعلى حضرتك. الله يبارك فيك واقول لك اني بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اتفضلي. ايوه عم الشيخ معلش والله كان في يعني مشكله بيني وبين بابا وكنت عايزه احكي لحضرتك فيها. المشكله دي ان على الميراث عندنا في اسيوط هنا ما بيورث الولد الاب والام عايشين لكن البنات لا خالص. ففتح معانا بابا في الكلام فهو بيعمل لاخواتي ومش هيسيبها لهم وكده علشان يتجوزوا فيها يعني. ف جالنا البيت ده مش من حق البنات ولا واحده فيه ليها مكان هنا والبيت هيبقى للولاد واولاد الولاد. يعني احنا بيتنا الدور الواحد مش الجتين يعني ممكن نبني فوق تاني قال ولا حتى لو ليكم من حاجة نبني فيهم. ومن ضمن المشاكل اللي حصلت في العيلة ان بنت عمي يعني من بيت اهل جوزها وقعدت في بيت باباها. نعم. باباها اللي هو عمي ده بيدفعها ايجار مع ان اخوها اللي فوقيه يعني ما بيدفعش ايجار. يعني شوف الكفرجة في المعامله بين البنت والولد. طيب. خلي بنته تدفع ايجار عشان لها جوزها يعني. طب اختي في الله اسمعيني بارك الله فيك. الرساله وصلت. تابع معي الحلقه واجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. ربنا يكرمك يا رب. بقول لحضرتك انا كنت من حجاج السنه دي ان شاء الله. فانا امبارح وانا قاعده على النت فسمعت خطبه للشيخ محمد حسان ان هو بيقول ان لا حج لمن لا محرم له. فانا طبعا انا كان جوزي بعت لي زياره فانا رحت مع صحبه. يعني انا رحت مع صحبه او مع فوق بمعنى اصح. من مدينه لمدينه وانا كنت في السعوديه. نعم. فانا مش عارفه يعني هو انا كده ماليش حج ولا ايه. حاضر. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. شيخ انا بحكي الحمد لله رب العالمين فضل الله اني بصلي وبصوم يعني بقيم الليل لكن فجاه هيك بتصيبني حاله فتور بصير احضر المسلسلات مع اني لما احضر المسلسلات انه ضميري بأنبني فمش عارف شو بدي اعمل وبسالك انك تدعي لي بالهدايه. اسال الله ان يهديني بارك الله فيك وكل النساء المسلمين والشباب المسلمين وان يربط على قلبك وان يباعد بينك وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ. نعم. اريد ان اسال فضيلتكم عن حكم ذهاب المراه الى النادي الرياضي. طيب حكم ذهاب المراه الى النادي الرياضي. طيب تابع معي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ مسعد؟ اتفضلي. قوات التلفزيون. ألو. أنت مع الهوى يا أختي الكريمة قوات التلفزيون وكلميني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. يا تفضل. عليكم السلام. اتفضل يا اخي الكريم. كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ. اتفضل. انت قلت حديث العبد الابق. فما هو العبد الابق؟ حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ. الزوجه دلوقتي لو انسان كان على علاقه مع واحده. بس العلاقه دي اهلها يعرفوا الاهل بيعرفوا. لكن انت نيتك خير نيتك مثلا الزواج. فهل ده بيدخل في محرمات الله؟ يعني على علاقة معها ايه يعني؟ علاقة حب؟ علاقة حب بالظبط. هل يرضى هذا لأمه؟ لا ما هو دخلتش في محرمات الله لا يرضى هذا لأمه ولا لأخته كما قال صلى الله عليه وسلم. حرام. هذا حرام. هذا لا يحتاج سؤال يا عبد الله. طب هي إنسانة متدينة وإنسانة ذات خلق. فهو تقدم لها قبل كده فأهلها رفضوا من الأسباب يعني. خلاص. يعني كده برضه دخل في محرمات الله. طبعا. أشكرك أشكرك بارك الله فيك. هلا أراد امرأة كزوجة فرفضه أبوها لأسباب يحاول أن يزيل هذه الأسباب ويتقدم مرة ثانية يشفع فيه بعض الشفعاء ممن يسمع لهم أبو العروس فإن أغلقت كل الأبواب خلاص خلاص انتهى. النساء سواها كثير هذا حرام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ بخير حال. والله احنا بنحبك في الله. والله يا شيخنا الله يحبك ويرضى عليك. حضرتك في سؤالين يا شيخنا. السؤال الاول، انا عاقد على فتاة والفتاة دي بجامعة، والجامعة كلها يعني بنات، فمنعين النقاب ان هي تخش بالنقاب. فهل انا اغصب عليها مثلا ان هي ما تخشش؟ انا خايف ان اغصب عليها ان انا بحس ان في حرمانية بالنسبة لي او اشيل جنبها يعني. حاضر. فهل ان انا اقول لها لا ما تخشيش وتسمع كلامي؟ انا عاقد عليها بس. والحكم الحاجة الثانية، عايز اعرف اذا كان ايه اللي ليه اخده منها وانا عاقد. حاضر حاضر. تابع تابع معي بارك الله فيك. ليس لك فيها امر او نهي، الامر والنهي فيها لوليها التي هي في بيته، انما لك ان تنصح، لك ان تشير، لك ان تظهر لها رغبتك في هذا الامر، لكن ليس لك ان تجبرها على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. اتفضل. سؤال يا شيخ. هات السؤال تفضل. شيخ والله ما عندي سؤال، بس أريد أنا أقسم بالله العظيم إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. أسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل. والله يا شيخ عاي صاير سنة والله العظيم ما قاعد الحكمة أخاف عليك، والله العظيم شد ما حصل. الله يجزيك خير، الله يرضى عليك. خذ رقمي من الكنترول ونتواصل مع بعض إن شاء الله. شيخ بس ادعي لي أسأل الله أن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى. شيخ ادعي لي بالخير بالخير، الله يثبتني ويهديني إن شاء الله. أسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعطيك من خير الدنيا والآخرة. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنور، أنا لي سؤال ورجاء. تفضلي. السؤال الأول، السؤال أني أنا آخر مولود لي من 11 سنة. فأنا ولادي يعني بيرو عن سن الشهرين ما بيرضعوش، لكن التالت دوت كنت انا كان فيه مشاكل وكده، فكنت عند والدي، فكنت باخد ابره فيها هرمون، فقال له غلط على الـ على الـ على العيل يعني. فما بطلت ارضعه. فانا سمعت حديث ان فيما معناه ان يعني ملعونه اللي تبطل رضاعه ابنها بارادتها. بس انا والله عشان بس كنت واخده ساعتها ابره، وكان ممنوع عني ان انا ارضعه يعني. لا اسمع عليك يا اختي، ما دام عندك عذر. وبعدين يعني ليس من الأمور الواجبة على المرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين. ربنا عز وجل قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فالمرأة أن تفطم الولد قبل الحولين بشرط ألا يضره هذا الفطام. أنت مريضة وبتاخدي دواء ومعذورة، فلا اسم عليك إن شاء الله. ما سمعناش الرجاء، أنا آسف. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أسأل الله أن تدعو لي بالهداية يا شيخ مسعد. ربنا يهديني وإياك ويغفر لي ولك ويسترني وياك في الدنيا والآخرة. الله يكرمك يا رب. بدي أسأل حضرتك، أنا من السعودية وأغيب عن زوجتي يعني فترة طويلة، ممكن سنة ونص أول رحلة. يعني حكم الإسلام في ذلك؟ هي راضية بذلك؟ نعم راضية. طيب حاضر. اسمع الجواب. بارك الله فيك. وفيك بارك. ما دامت قد رضيت بذلك فهذا حقها وقد تنازلت عنه. لكن أوصيك يا أخي الكريم، حاول جاهدا أن ترجع إلى بلدك، أو على الأقل إن سفرك أو غيابك عن زوجك لا يطول عن العام أو عن الستة أشهر كما قال أهل العلم، ولا يعني يزيد سفرك عن هذه المدة إلا بإذنها. ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله يا شيخ مصعب. الله يرضى عليكي. انا زوجي بيسافر في شغال في الشركه، بس بيسافر 15 يوم و15 يوم، فال15 يوم بيوديني عند اهله، واهله يعني ايه عند الشقه بتاعتهم صغيره، فانا بضطر ان انا انام مع ابوه وامه في الاوضه، ولي اخ لسه ما اتجوزش، فساعات بيدخل الاوضه الصبح واحنا نايمين، فعايزك يعني هو قاعد تقول له اي كلمه يا شيخ مصعب لو سمحت. هيسمع كلام ان شاء الله الان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ. الله يرضى عليك. كل العميد في قناة الرحمة خير الجزاء رب العالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي شيخنا الشيخ محمد حسان. اللهم أمين. والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ حازم. اللهم أمين. ربنا يشفيهم آمين. جميعا ويردهم إلينا سالمين إن شاء الله. آمين. بقول لحضرتك إن لي سؤالين. أنا كنت قرأت اللي في عند تكبيرة الإحرام رفع اليدين، وفي رأي تاني بيقول رفع اليدين في كل تكبيرة. انا مش عارفه اقعد بينهم. وفي سؤال تاني، الشيخ محمد حسان ربنا يعافيه ويرضونا بالسلام ان شاء الله، كنت سمع ان هو بيقول لازم يكون معانا جناح الرحمه وجناح الخوف كالطائر يعني. صح. فانا يعني بيغلب عليا احيانا ان الرحمه في الله اكتر من الخوف، فمش عارفه كده يبقى انا صح ولا غلط. حاضر. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. اخر اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. وربنا يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وربنا يا رب يشفي الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اصحاب. امين امين. وربنا يديك الصحه يا رب واجمعنا على خير كده يا رب. واياك. امين. وربنا يبارك لنا فيك وفي علمك يا شيخ يا رب. جزاك الله خير يا حبيبي. اسالك الدعاء يا شيخ. الله يغفر لي ولك ويصلح حالي وحالك ويرضى عني وعنك ويعفو عني وعنك. اللهم امين. طب نستأنف، بارك الله فيكم. من اخطاء اخواتنا في هذا الباب الإذن لغير محرم في الدخول إلى بيتها وهي وحدها. الخلوة المحرمة، يجي أخو الزوج يطرق الباب، مفيش حد موجود في الشقة غير المرأة، تفتح له وتقول له تفضل اقعد. يجي عمه، يجي خاله، يجي ابن أخته، يجي ابن أخيه عادي، يجي ابن خالتها، ابن عمها، ابن عمتها، يدخلوا. كل هذا حرام، لا يجوز أن يخلو واحد من هؤلاء بها. كل هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. والحديث رواه البخاري وأشهر من أن يذكر. هذه الخلوة يترتب عليها مصائب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا يخلون أحدكم بامرأة، لا يخلو، عفوا، قال: إياكم والدخول على النساء. فقال أنصاري: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. الخراب بيجي من هذا التساهل، الموت بيجي من هذا التفريط. من هم الأحماء؟ أقارب الزوج من الرجال، خاله، عمه، أخوه، ابن أخيه، ابن أخته. كل دول ما ينفعوش إن هم يتفردوا بهذه المرأة، ينفردوا بها، ما ينفعش، حرام. برضو لا ابن خالك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك، ما ينفعش يخلو بيكي شرعا، حرام. والله العظيم كم وجدنا من فواحش وقعت بسبب هذه المصيبة، بسبب الوقوع في هذه الرزية، في هذه الكارثة. وإحنا كل من فرط في أمر من أمور ديننا تأتينا كارثة من ربنا بذنوبنا كعقوبة لنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال أنصاري: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وأحمد والبيهقي وابن حبان، والحديث صحيح: ألا لا يخلون أحدكم بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما. خلوة والاختلاط من الكوارث العظيمة، وله صور كثيرة جدا. من صور الاختلاط، اختلاط المدرس الخصوصي بالبنات، مدرس خصوصي جاي يديهم درس فيختلط بالبنات، أو قد تكون واحدة فقط، تبقى خلوة مش اختلاط، والخلوة حرام والاختلاط حرام. من صور الاختلاط المحرم والخلوة المحرمة أن يختلط طبيب بالمريضة، زوجها ياخدها من إيديها ويقعد بره في بهو العياده يتفرج على التلفزيون ويأزأز لب ويقرا المجلات، وزوجته جوه مع راجل غريب لوحدهم يقول أصل دكتور وحالف اليمين، يعني مش راجل، يعني دكتور ده مش راجل. النبي حرم على الرجال الخلوة بالنساء، لازم يكون في محرم أو ما يكونش في خلوة، يبقى في حد ثالث حد رابع، حتى ولو أنثى ما تبقاش خلوة، إنما تبقى أنت قاعد برا وزوجتك مع راجل لوحدهم، خش معاه خش معاها. هذا من صور الخلوة المحرمة. من صور الخلوة والاختلاط المحرم اختلاط المرأة بأبناء خالها، أبناء عمها، أبناء عمتها إلى آخره. من صور الاختلاط المحرم اختلاط البنات والشباب في الجامعات في الحرم الجامعي، يبقى الشاب قاعد وعن يمينه بنت وعن شماله بنت وقدامه اثنين ووراء خمسة، ايه ده؟ من صور الاختلاط المحرم ان تيجي امرأة حسناء كده جميلة 40-30 سنة 40 سنة وتدرس لشباب، والبنات يدرس لهم رجل. الله، ما تودوا الست مع البنات وهاتوا الراجل مع الشباب. اذكر وانا في الجامعة وانا في الفرقة الاولى كان عندنا محاضرة قد فيه دكتورة يعني هداها الله تأتي إلى الجامعة متبذلة جدا، وأنا في الفرقة الأولى كنت باجد الفرقة الثانية والثالثة والرابعة حضرة معانا في محاضرة الست دي ولا حد شايف حاجة. ليه نفتن الشباب؟ ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الاختلاط والخلوات لها صور كثيرة عدها بعض أهل العلم، فإذا هي أكثر من 20 صورة. من صور الاختلاط المحرم خلوة الخاطب بخطيبته، ولكن علي فتحة يا عمي هاخدها بس نروح الجنينة، علي فتحة وياخدها ينجزها ويقعد يدور بها البلد كلها سنة أو اثنين، وبعد سنة أو اثنين يقول والله الفتحة مفتوحة وأنا وجدتها مش مناسبة لي. حرام أصلا يخلو الخاطب بالمخطوبة، لا يجوز له أن يتكلم معها في الهاتف إلا لضرورة وبإذن وليها، لا يجوز له أن يجلس معها إلا وقد شدت عليها الحجاب الكامل وفي وجود المحرم وللضرورة. إنما الواحد من دول يا عم يقرأ الفتحة كما يقول العامة، ورأيت الفتحة في الخطبة بدعة، لكن هذا المشهور بين الناس، بمجرد ما يقرأ الفتحة بين العامة مع والد العروس يظبط نفسه كل أسبوع يومين اثنين وجمعة ويخش العصر ويقعد حتى مطلع الفجر، هذا حرام. من صور الخلوة والاختلاط المحرم الاختلاط في الأفراح، تلاقي العروسة متبرجة وأمها متبرجة وإخواتها وإخوات العريس والعالم كله، يعني ما عرفش حيص بايص ولا حول ولا قوة إلا بالله. من صور الخلوة والاختلاط المحرم مباشرة الرجال بالخدمة في الحفلات في بعض الفنادق وفي قسم النساء، تلاقي بعض الدول العربية عامل قاعة للنساء صح، لكن مين اللي بيخدم؟ رجالة، ويتخش المطعم تاخد تروح على النقاب على طول. ليه؟ ما هو ده خدام، بس ده اللي بينزل الأكل، ليه مش راجل ده ولا ايه؟ هذا حرام. من صور الخلوة المحرمة خلوة السائق بالمرأة في السيارة، في بعض الدول أيضا تدخل المرأة السيارة وهي منتقبة ومعها السائق بتاعها تروح على النقاب قدامه كأنه مش راجل، فيختلي بها السائق ويختلي بها الجنيني ويختلي بها الخادم وتبرز أمامه من غير حجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا يحرم على المرأة أن تسافر بغير محرم. أختنا لسه بتقول سمعت شيخ حسان بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. بتقول أنا حجيت من غير محرم كده حج باطل يا ابني؟ لا مش باطل، لكنك آثمة لأنك خالفت أمر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طب يا ابني أنا زوجي كان في السعودية وأنا هنا في القاهرة واستناني في المطار، وأنا يعني بعض أهل العلم تجوز في هذه المسألة، فلا إثم عليك على قول من قال بهذا، إنما الأصل في المرأة ألا تسافر أبدا حتى ولا للحج إلا ومعها محرم. قد يعرض لها عارض، الطيارة تتأخر بالعشر ساعات أحيانا، تعد المسارها تنزل مطار تاني، يأتيها هي مرض قد تموت، لازم يكون معك محرم يا بنتي حتى في الحج. وهذا الحديث حجة على من خالف في هذا. كذا من صور الاختلاط المحرم اختلاط الطالبات بالطلاب في صفوف الدراسة في في الجامعات وبعض الثانويات. كذا من صور الاختلاط المحرم خلوة المدرس الخصوصي بالطالبات بحجة التدريس، ولا كم قرأنا وسمعنا كوارث. اختلاط الممرضات والطبيبات بالرجال، خلوة الطبيب بالممرضة والطبيبة والمريضة، هذا شرع لا يجوز. كشف المرأة عند الطبيب لغير ضرورة، المرأة لما تمرض نذهب بها إلى من؟ إلى طبيبة مسلمة، فإن لم نجد إلى غير مسلمة، طبيبة مؤتمنة غير مسلمة، ما فيش بالطبيب. هذه مرحلة ثالثة، فتجد المرأة الطبيبة الناجحة المجتهدة وتعدل عنها إلى الطبيب. ليه؟ هذا لا تلجئين إليه إلا عند الضرورة، ويكون معك محرم يا أمة الله. كذا من صور هذا الاختلاط المحرم الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة، كالخلوة في المصاعد. أنا ساكن في عمارة فيها أسانسير، لقيت جارتي ركبت مركبش، مش دي خلوة ولا إيه؟ قال بيني وبينها يجي 20-30 سنتي، ما تسيبها تطلع يا أخي، اصبر دقائق، أنت لقيت الراجل ركب ما تتجابيش، هيبقى في خلوة ما ينفعش حتى لو مؤقتة. كذا من صوري هذه الخلوة المحرمة استقبال المرأة أقارب الزوج أو أصدقائه في حال غيابهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من أخطاء أخواتنا في شأن العشرة بين الزوجين أن تأذن لغير محرم أن يدخل إلى بيتها في غياب زوجها في خلوتها، هذا حرام. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب أن تأذن المرأة في بيت زوجها لإنسان بغير إذن زوجه لا يحبه. إذا هو زوجي من حقه يقول لي مثلا خالك ما يخش الكيش بيت أسمع كلامه، أيوة لا تأذني في بيته إلا بإذنه. خالي من حقي، أنا عارف بيجي البيت بيولعه، ما عندوش أخلاق، إيده طويلة بيسرع حاجات من البيت ويمشي، قد يكون احنا بنسمع وبنقرأ وتأتينا مشاكل فيها كوارث. فأنا من حقي أأذن لمن شئت وأمنع من شئت في بيتي، وعليك الطاعة وليس عليك أن تخالفي. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب إهدار حق الزوج في العشرة بالمعروف. اسمعي أختي في الله هذا الحديث وبه أختم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وأحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، أي النساء خير، والله لم يقل التي تطيل الصيام أو تطيل القيام أو تحفظ كتاب الله، والله أبدا، أي النساء خير، بنسأل النبي هو أي النساء خير، قال التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يا سلام، هي التي تصره إذا نظر، إذا نظر إليها سرت، تستقبله بالابتسام وبالبشاشة، تودعه بالدعاء، لا تستقبله بمشاكل الأولاد، أول ما يدخل البيت تصرخ في وجهه ابنك ضرب البنت وبنتك اتخانقت مع ابن الجيران وحصل ليه كده، تصره إذا نظر، تستقبله وقد صففت شعرها وطيبت بدنها ورسمت على وجهها ابتسامة، تلبس فستان جميل أو ثوب نظيف، البدن مطيب، الشعر مصفف، تبتسم، تدعي له، تهيئ له بيته، تصره إذا نظر، كل ما يبص لها يتبسط، مش تستقبله بثياب مراقية بصلية أكل عليها الزمان وشرب وينبجس منها ريح العرق، ريح لو وجده إبليس نفسه لقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا أختي، تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ما دام يأمر بالمعروف، وتحفظه في نفسها وفي ماله. الموضوع له بقية والوقت نفذ بسرعة، ولذلك سنجيب على الأسئلة ونستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله. بتقول لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. الأخت تقول أنا حجيت ومن غير محرم وسمعت خطبة للشيخ حسان بيقول لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. قد بينت لك الجواب. أنا أقيم الليل وأجتهد في الطاعة وبعدين يحصل لي فطور وأشاهد مسلسلات وأقع في بعض المخالفات، ماذا أصنع؟ طوبي إلى الله عز وجل. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. جددي التوبة وعزيمي على عدم الرجوع لهذه المخالفات، وصاحب الأخيار، وأكثري من ذكر هادم اللذات، وإقرأي في سير الصالحات المجتهدات في طاعة الله عز وجل، وأكثري من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. حكم ذهاب المرأة إلى النادي الرياضي، رايح النادي، النادي في إيه؟ هل في مكان يجلس فيه النساء ولا يطلع عليهن رجل، مكان مخصص فقط للنساء تجلس فيه نساء مع نساء وفقط؟ إن كان في مكان تأمن فيه المرأة على نفسها ولا يطلع عليها رجل غريب فلا بأس. إنما ما أعلمه في شأن النوادي إن فيها اختلاط، فيها اختلاط وفيها تبرج وفيها سفور وفيها كوارث. فإلزمي بيتك يا أمة الله، هذا أولى. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عاقد على فتاة في الجامعة وعايزين يقلعوا النقاب وأنا مش عايزة تقلع النقاب، قلت الأمر فيها والنهي لوليها، لوالدها ما دامت في بيته، لكن انصح لها وبين لها رغبتك في هذا. إيه معنى العبد الآبق؟ العبد الآبق هو الذي خالف مولاه وهرب منه. عبد هرب من سيده وغاب، هذا اسمه عبد آبق، خرج عن طاعة مولاه. عندي مشكلة بيني وبين أبويا، وأبويا بيورث الصبيان وبيورث البنات يا من أسيوط. يا عباد الله اتقوا الله في البنات، اتقوا الله في البنات، حرام عليكم. ما زال عندنا رجال لهم عقول فيها هذا السواد، يقولك البنت هديها عشان تدي لجوزها. يا عم الحج، المواريث قسمها الله عز وجل بنفسه، لا تدخل النار في هوى ولدك، ممكن ابنك ده يوديك النار، عمال تجمع له الدنيا وتظلم اخواته. والله العظيم ما هينفعك، والله العظيم لو في خير كان قالك حرام عليك يا ابا تحرم اخواتي وتديني، حرام عليك. اتق الله يا عبد الله، والله العظيم ابنك ما هينفعك، والله العظيم ابنك اللي بتجمع له الدنيا ده بالظلم هيكون سبب دخولك في النار ان لم يتغمدك الله برحمته. رد المظلمة واتق الله ودع المواريث لملك الملوك ولصاحب الملك. نعم. بتقول لي زوجي بيجي 15 يوم ويسافر 15 يوم وببات عند أهله، ببات في الغرفة معايا والده ومعايا والدته وأخوه بيدخل علينا أحيانا بغير استئذان. إن كان ده الحال يا أختي الكريمة إلزمي بيتك أفضل، أو فليكن بياتك في بيت أهلك أنت عند أبيك وعند أمك ومع إخوتك، إنما الحال بالحال ده ما ينفعش، والله أعلم. أخت أخرى نعم تقولي بحب لقاء الله عز وجل وأخاف من الموت وأعمل إيه؟ وهذا ينبغي أن يكون حال كل مسلم، يعبد الله كما قال السائل زي ما الشيخ حسان قال بعبادة الخوف والرجاء، لأنهم جناحان للعمل. إنسان بيعبد ربنا بعبادة الخوف فقط ممكن إيه أسمن رحمة ربنا، بعبادة الرحمة فقط ممكن يبقى مرجئ يتفلت من الطاعات ويغرق في المعاصي ويقول لك ربنا غفور رحيم، لا الاثنين مع بعض، خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. لكن عند نزول الموت غلبوا جانب الرجاء وحسن الظن على جانب الخوف، فالمسلم يجتهد في طاعة الله جدا وهو دائما على وجل ويحب لقاء الله، وهذا يعني يتبين أكثر عند الموت عندما ينزل بنا ملك الموت ويقول لنا أبشر يا ولي الله بالجنة، فعندها يحب العبد لقاء الله ليفوز بالجنة ويحب الله لقاءه. الأخت أو الأخ بيقول لي عند تكبيرة الإحرام، نعم نرفع يدينا امتى؟ في اربع مواضع: عند تكبيرة الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الاوسط للركعة الثالثة. انا اعرف ان في بعض اهل العلم قال لك ارفع يديك مع كل حركة مع كل ركن، وهذا انتصر له الشيخ الالباني رحمه الله، لكني اخذ بالقول الاول لانه ترجح عند اكثر اهل العلم، والله اعلم. اخويا اللي بيقول لي بعض الطيبين بيقول لك انا بعرف امور الغيب، والنبي قال اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. يا اخواني، الغيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، الغيب لا يعلمه الا الله. من زعم انه يعلم الغيب فهو افاك كذاب، كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث له بقية، نستأنفه في الأربعاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة